إذاعة القرآن الكريم من القاهرة تقدم بريد الإسلام. بريد الإسلام لقاء يومي يعده ويقدمه محمد عويضة. بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ونرحب بحضراتكم في هذه الحلقة التي نستعرض فيها رسائلكم ونجيب فيها عن أسئلتكم. إخوة الإيمان، الرسالة الأولى في حلقة اليوم وردت من المستمع عين سين من المحلة الكبرى، يقول في رسالته: لوحظ في الفترة الأخيرة أن بعض التجار يستغلون حاجة الناس إلى بعض السلع فيقومون بتخزينها ومنعها عن الناس حتى يتمكنوا من رفع الأسعار ليحققوا لأنفسهم الربح الوفير، ونريد معرفة الحكم الشرعي في أمثال هؤلاء. ويجيب عن هذه الرسالة إخوة الإيمان الأستاذ الدكتور صبري عبد الرؤوف، أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. أجمع الفقهاء على أن الاحتكار حرام، وهذه مسألة اتفق الفقهاء عليها. والاحتكار معناه أن التاجر يقوم بحبس السلعة التي يحتاج الناس إليها ويدعي عدم وجودها عنده حتى يزداد الطلب عليها فيقل العرض ويكسر الطلب فيرتفع السعر، وهذا حرام باتفاق. ولا شك أن المحتكر الذي اشترى السلعة وحجبها عن الناس هو آثم بفعله، لأنه ألحق الضرر بالناس، فمثل هذا الإنسان ملعون. وقد ثبت أن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: بئس العبد المحتكر، إن سمع برخص ساء، وإن سمع بغلاء فرح. وهذا ذم من سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم للمحتكر، لأنه أن علم برخص الأسعار تألم وحزن، وإن سمع بالغلاء فرح وسعد لما يناله من كثرة الربح وزيادة المال. وقال أيضا: ما من جالب يجلب طعاما إلى بلد من البلدان فيبيعه بسعر يومه إلا كانت منزلته عند الله منزلة الشهيد. وإن الجالب إلى سوقنا كالمجاهد في سبيل الله، ومن دخل في شيء من أسعار المسلمين ليغليه عليهم كان حقا على الله أن يقعده يوم القيامة بعظم من النار. قد يقول قائل من الذين يمارسون هذه الممارسات الخاطئة: دكتور، إن هذا من قبيل الشطارة والتجارة، ومن ثم فلا بأس في ذلك ولا لوم لمن أو على من يقوم بذلك. الإنسان حر ما لم يضر، والاحتكار فيه إضرار بالفرد والمجتمع. وقد كان الصحابة الكرام يحاربون الاحتكار محاربة شديدة، وجاء عن سيدنا علي رضي الله عنه أنه كتب للأشتر النخعي لما ولاه على مصر يأمره بما نصه: واعلم مع ذلك أن في كثير منهم التجار وذوي الصناعات ضيقا فاحشا وشحا قبيحا واحتكارا للمنافع وتحكما في البياعات، وذلك باب مضرة للعامة وعيب على الولاة، فامنع من الاحتكار، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم منع منه، وليكن الربح سمحا بموازين عدل وأسعار لا تجحب في بالفريقين من البائع والمبتاع، فمن قارف حكرة بعد نهيك إياه فنكل به وعاقبه في غير إسراف. هذا وبالله التوفيق. نعم إخوة الإيمان، أما الرسالة التالية في حلقة اليوم فقد وردت من المستمعة منال نون من دمياط، تقول في رسالتها: أنا زوجة في 25 من عمري، تزوجت منذ عامين وحدثت بيني وبين زوجي خلافات كثيرة أثناء فترة الخطوبة، مما جعلنا نتفق على عدم الإنجاب لمدة عامين على الأقل. وبعد الزواج استمرت الخلافات والمشكلات، لذلك اتفقنا على عدم الإنجاب دون علم الأهل لأجل غير محدد، فما حكم الشرع في ذلك؟ ويجيب عن هذه الرسالة إخوة الإيمان الأستاذ الدكتور محمد قاسم المنسي، أستاذ الشريعة جامعة القاهرة. بسم الله الرحمن الرحيم. الجواب المختصر: يجوز شرعا الاتفاق بين الزوجين على عدم الإنجاب لفترة محددة إذا كان هناك ظرف أو مصلحة تتطلب مثل هذا الاتفاق، بشرط ألا يكون الدافع إلى ذلك هو الفقر أو عدم القدرة على الإنفاق، لأن الامتناع عن الإنجاب بحجة الفقر أو بسبب استمرار الخلافات والمشكلات أمر محرم شرعا. أما الجواب المفصل فإن من محاسن الشريعة الإسلامية ومكارمها أنها اعتبرت من أغراض الزواج المشروعة الحصول على الولد والذرية اللازمة لإعمار الأرض واستجلاب خيراتها وثرواتها، ومن ثم فقد دعت إلى الإنجاب وزيادة النسل لقوله صلى الله عليه وسلم: تناكحوا تناسلوا تكثروا فإني مباه بكم الأمم يوم القيامة. وليس المقصود هنا هو المباهاة بالعدد فقط، وإنما المقصود هو تكثير النسل الصالح القوي، لأن كثرة النسل القوي تقوي الأمة الإسلامية اجتماعيا واقتصاديا وسياسيا. وعلى هذا فإنه يجوز للزوجين الاتفاق على عدم الإنجاب لفترة محددة طالما كانت هناك مصلحة للزوجين في ذلك. فإن كان الدافع إلى منع الإنجاب فترة من الزمن بسبب الظروف الاقتصادية فإن ذلك يعد أمرا محرما شرعا، لمعارضته لقوله تعالى: ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق نحن نرزقهم وإياكم، ولقوله تعالى: ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياهم، فقد ضمن الله الرزق للآباء والأبناء في الآيتين. ومن ثم لا يجوز شرعا كما قلنا الإقدام على منع الإنجاب بحجة ضيق ذات اليد أو عدم القدرة على الإنفاق وغير ذلك من المبررات غير المشروعة. فإذا أضفنا إلى ما سبق أن مسألة الإنجاب في جملتها لا تخضع لإرادة البشر، وإنما تخضع لإرادة الله تعالى وحده، فقد يتخذ الزوجان سبيلا لعدم الإنجاب، ولكن إرادة الله غالبة فيتم الإنجاب رغم كل الاحتياطات. وقد يسعى الزوجان إلى الإنجاب لكن إرادة الله تسبق بعدم الإنجاب. هل يختلف دكتور الحكم إذا كان الاتفاق على تنظيم الإنجاب لفترة أو لفترة غير محددة؟ كما قلنا فيما سبق، إذا كان الاتفاق لفترة محددة عاما أو عامين فلا مانع شرعا من ذلك. أما إذا كان الاتفاق على منع الإنجاب مطلقا فإن ذلك يكون أمرا متعارضا مع مقصد من مقاصد الشريعة، وهو مقصد حفظ النسل. وحفظ النسل كما هو معلوم لا يتحقق إلا من خلال الإنجاب. وإذا كانت الشريعة تعترض على منع الإنجاب مطلقا فإنها في الوقت نفسه لا توافق على الإكثار من النسل الضعيف الذي يكون عبئا على الحياة ونقطة ضعف لدى المجتمعات وسببا من أسباب التأخر في إحداث التنمية الاقتصادية. أما التوقف عن الإنجاب بسبب كثرة المشكلات فهو أمر أيضا غير جائز شرعا، فقد يكون الإنجاب سببا في إزالة الخلافات والمشكلات بين الزوجين، إننا لا ندري أين الخير. ومن ثم لا ينبغي